صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: وغلبت مشيئته كل مشيئات، كل مشيئة والمشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. هذا مثل ما سبق أن الله جل وعلا قدر الأشياء وشاءها وخلقها، وهو الذي جل وعلا يدبر الأشياء بعد إيجادها، فالعالم بكل شيء الكاتب لها قبل وجودها، الخالق لها لا يكون إلا ما يشاء. وهذا أمر علمه المسلمون كلهم، وكلهم يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئته جل وعلا هي النافذة، والخلق لهم مشيئات، ولكنها كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. سبق أن المشيئة أنها هي الإرادة الكونية القدرية، وأن الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية، وإرادة أمرية دينية شرعية. فالإرادة الكونية لا يخرج عنها شيء، كل ما أراده جل وعلا كونا وجد، وهو المشيئة، ما شاء وجد، وما لم يرده لا يوجد. أما الإرادة الدينية فتتعلق بالدين، بالأمر والنهي، وهي خاصة بمن يقبل دين الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه إرادة تتعلق بالأمر، بالنهي، بالأوامر، ولا تكون إلا لمن امتثل أمر الله جل وعلا. فرق بين هذه وبين قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية لا يخرج عنها شيء، وتلك إرادة دينية تتعلق بالأمر والشرع الذي يشرعه الله. ولهذا نقول إنها خاصة بالمسلمين، يعني بمن يقبل دين الله جل وعلا، فهو الذي يراد به اليسر ولا يراد به العسر، وهو الذي يبين له ويهديه. وإن كان هذا عام لكل من يقبله، يعني ما هو جماعة معينين فقط، كل من قبل دين الله فله هذا الحكم. فالله جل وعلا يريد به السهولة واليسر ويجنبه العسر. أما يعني كون المشيئة يعني تغلب كل شيء، ذلك لأنه جل وعلا هو الخالق المتصرف وحده، وهو المالك لكل شيء، ولا أحد له معه شيء، فهو يملك شيء. حتى من تمام ملكه جل وعلا أخبر أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا من تمام ملكه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يجرى، بل لا أحد يتكلم إلا بإذنه. وما يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذا في موضع من المواضع، ولكن هذا الحكم الذي ينطبق على عباد الله جل وعلا كلهم. ويقول جل وعلا: إن في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قد أحصاهم وأعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما معه شيء، لا خدم ولا حشم ولا مال ولا ثياب ولا غيرها، كيوم ولدته أمه، غير أنه على هيئته يوم مات. فيقول: وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم لأحد، لأنه جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعطى المخلوق القدرة والاستطاعة على ما يؤمر به، وجعل له اختيارا يختار به، إن شاء يفعل هذا وإن شاء لا يفعل. ولهذا قال: قل آمنوا أو لا تؤمنوا، يعني لأنكم تبين لكم الحق من الباطل، فإذا آمنت فهو لنفسك، وإن لم تؤمن فعليها، ولن تضر الله شيئا. وقوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه هو الحاكم الذي لا فوقه أحد، تعالى وتقدس. ومع هذا هو لا يظلم، ويضع الأمور في موضعها، فهو حكيم عليم. نعم. قال أخي: دعاء الأحياء وصدقاته ومنفعته من أمواته. الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر صراحة. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الإنسان إذا صدق بصدقة أو عمل عمل، وهذا يعني يظهر منه أنه قصر هذا الأمر على الدعاء والصدقة، وقد أيضا جاء الصوم، من كان على مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولكن قصره على ذلك لا وجه له. فالصحيح أن، وكما يقول الفقهاء: كل عمل بر عمله خالصا لله ثم جعل ثوابه لحي أو ميت نفعه ذلك ووصل إليه، بشرط أن يكون هذا العمل نفل ليس فرض من الفرائض، فرائض يؤديها عن نفسه، لكن هذه يكون من الأعمال التي يعملها تطوعاً. وأما الدعاء فظاهر، وأما الصدقة فظاهرة، النصوص فيها، وكذلك الحج، وكذلك الصوم، فإذا كان هذه يعني تنفع، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة في هذا، يقول له السائل: إن أمي ماتت عليها صوم، هل أصوم عنها؟ قال: نعم. وآخر قال لما قال قال: رأيت إن كان لو كان على أمك دين وقضيته أيقضى؟ قال: نعم. قال: دين الله أولى، أو نحو ذلك، أولى أن يقضى. والآخر يسأل: قل أدرك الحج والدي وهو لا يستطيع الركوب، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن نفسك ثم حج عن والدك. وسمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: وما شبرمة؟ قال: فلان قريبي كذا. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت الصدقة، كما قال سعد: قل إن أمي ماتت وأنا غائب، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. وغير ذلك من النصوص الكثيرة. فإذا كان كذلك، كذلك بقية الأعمال. ما الذي يخرج هذا عن بقية الأعمال؟ كما يقول الذين يتمسكون بالظاهر، يقولون: نأخذ ما جاء بالنص والباقي نمنعه، لأن الله جل وعلا يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيقال لهم: أليست الآية عامة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ فإذن دخلها التخصيص، دخلها تخصيص الحج والصدقة والصوم وغير ذلك، فإذن غيرها من باب أولى. ولكن هذه أن الإنسان في الأصل ليس له إلا عمله، أما أنه يضاف إليه شيء ينتفع به فلا يخالف هذا. في ذلك يعني يقول في دعاء الأحياء: الدعاء أمرنا جل وعلا أن ندعو: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أثنى الله عليهم بهذا. كذلك علمنا الدعاء مطلقا. فالدعاء أول رسول أرسله الله جل وعلا يقول: وقال نوح ربي إنهم، وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا دعاء عام وهو مشروع لنا، ندل على هذا كثيرا جدا. فكذلك بقية الأعمال إذا عملها الإنسان خالصا لله وجعل ثوابها لمن يشاء من الأحياء والأموات نفعه ذلك، يعني نفع الذي جعل له هذا الثواب. حتى القرآن إذا قرأ وقد فرغ من قراءته وقال: اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لفلان والدي أو والدتي، فإنه داخل في هذا. وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي دلت عليه الأدلة. وقوله: والله تعالى يستجيب الدعوات، هذا مطلق، ما قيده بدعوات المسلمين أو دعوات المؤمنين، فهو إذا شاء. ولا هذا معلف، هذا مقيد بمشيئته، كل شيء مقيد بمشيئته، كما قال جل وعلا: قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فقيد هذا بمشيئته، وكل شيء مقيد بمشيئته، فهو يستجيب إذا شاء، والداعي لا يخيب إذا دعا ربه فلا يخلو، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، أو تدخر له هذه الدعوة يوم فقره وفاقته يوم يلقى الله جل وعلا. إذن ينبغي أن الإنسان أنه يكثر من الدعاء، أنه يكثر. فالاستجابة يعني قد تكون غير ظاهرة، يستجيب الله جل وعلا للعبد ولا يكون ذلك ظاهر، ولكن الله رؤوف رحيم، يعلم ما يصلح عباده، وقد يكون في الإجابة الظاهرة فيها عليه ضرر أو يكون فيها، ولكن هذا مقيد بأنه لا يدعو بإثم ولا قطعة رحم، ما الإثم لا يستجاب له، هذا من فضل الله. فالمقصود أن هذا من مقتضى الربوبية، مقتضى كونه الرب، لأن الرب هو الذي يرب عباده بما يحتاجونه ويقوم عليهم بذلك، إجابة الدعاء من مقتضى ذلك. قال: ويستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا من المترادفات، استجابة قضاء الحاجات من إجابة الدعوات، من إجابة الدعاء. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، لا يقال إن الله يملكه شيء، تعالى الله وتقدس، فهو المالك لكل شيء، ولا أحد يستطيع أن يتحصل مما بيد الله شيء إلا بطاعته، أبداً إلا بطاعته. ولكنه جل وعلا خلق الخلق وقدر الأرزاق وكذلك الآجال وكذلك ما يحصل للإنسان، فقد يحصل له فيحصل له الرزق والعافية وغيره وهو كافر، ويتقوى على ذلك، يتقوى بهذا الذي رزق بعافيته على الكفر والمعاصي. والله حليم لا يعجل، تعالى وتقدس، ولكنه أمامه العذاب الذي سوف ينسيه كل شيء. وكذلك هو ولا غنى عنه طرفة عين، يعني لا يمكن المخلوق أن يستغني عن الله جل وعلا طرفة عين، يعني ولا أقل من هذا الشيء، أي زمن. من استغنى عن الله جل وعلا فهو الهالك الملعون المطرود المبعد. ولهذا قال: ومن استغنى عن الله جل وعلا طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين، الحين الهلاك بفتح الحاء، من أهل الحين، من أهل الهلاك والبوار. نعم. قال: والله يرضاه ويرضى لك أحد من الوراء. الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يحب السجع رحمه الله، يأتي بالأشياء وإن كانت يعني، وهذا يدل على الفصاحة والبلاغة والمقدرة على الكلام، ما ليس السجع مذموما مطلقا كما يذمه بعض الناس. فهو جل وعلا الغضب من صفاته والرضا من صفاته، ونص على الغضب والرضا لأن أهل الباطل أنكروه، فقال يغضب ويرضى، وكذلك يحب ويبغض ويمقت ويسخط ويكره وغير ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه. وقد سبق أن الله يوصف بما وصف به نفسه، ولا يوصف إلا بما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه جل وعلا بذلك ليس تشبيها، كما قال نعيم بن حماد: إثبات الصفات ليس التشبيه، وإنما التشبيه أن يقول يده كيدي أو وجهه كوجهي أو ما أشبه ذلك، تعالى الله وتقدس، فهذا هو التشبيه. ولهذا يقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس الغضب يحتاج إلى تفسير، والرضا نحتاج أن يفسره كما يفسره أهل الضلال ثم يؤولونه. يقولنا الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، هذا غضب الإنسان. أما غضب رب العالمين فهو يليق بعظمته وجلاله، والله لا يشارك المخلوق في معاني صفاته، فصفة المخلوق له تخصه، وصفة الرب جل وعلا له تخصه. المخلوق لا يشارك الرب جل وعلا في صفاته، والرب لا يشارك المخلوق في صفاته. وهذا هو معنى التوحيد، أن ما يخص الله لا أحد يشاركه فيه، سواء كان من الصفات أو من الأفعال أو من الأوامر، امتثال الأوامر، وأن اللي هو حقه الذي هو التوحيد، يجب أن لا يكون لأحد منه شيء، فهو خاص بالله جل وعلا. ولهذا سمي دين الإسلام توحيدا، لأنه مبني على ذلك، على امتثال الأمر وغيره. وقوله لا كأحد من الوراء كقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى الله وتقدس. نعم. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم، هذا من الأصول التي عليها أهل السنة. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم خير الناس بعد الرسل، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول من يدخل فيها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بخير القرون، وخير القرون الذين بعثت فيهم، في أحاديث متعددة. ما يقول أيضا: خير الناس الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، وثم تأتي للترتيب، يعني الذي قبل غير الذي ذكر بعد ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن، لأنهم يرغبون في الدنيا وفي الأكل وفي غير ذلك والراحة أكثر، فيكثر فيهم السمن كما تكثر أكثر السم في البهائم. أما الصحابة لا، ما تجد فيهم ذلك، لأنهم يعملون ويهتمون، وليس عندهم الدنيا التي يتنعمون بها، عندهم قد لا يجد أكل يوم واحد. ما يقول أبو هريرة: يمر علي 3 أيام ما ذقت شيء، حتى إني أحياناً أخرج ثم أصرع، ويظن الناس النبي صرع وأنا ليس بي إلا الجوع. وكذلك غيره، وأهل الصفة ليس لهم إلا ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة هي مؤخر المسجد، بيت، يعني كان الرجل إذا جاء مهاجراً ليس معه مال، وليس معه له أهل، وليس له مأوى، أنزل في المسجد حتى يهيئ الله له شيء. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا إنهم خير القرون، هذه خيرية مطلقة تدل على الفضل المطلق، ويخرج من ذلك الأنبياء والرسل، أما ما عداهم فهو أفضل الناس، أفضل الناس من المتقدمين والمتأخرين، فلا يمكن أن يلحق بهم غيرهم لكونهم صحبوا رسول الله، آمنوا به وتلقوا الإيمان منه والعلم وجاهدوا معه، دافعوا عن دين الله جل وعلا، ومع ذلك بعضهم أفضل من بعض، لأن الله يفضل بعض خلقه على بعض. لهذا أخبر جل وعلا بتقدم المهاجرين السابقين الأولين، قد رضي الله عن المهاجرين المسابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. شوف، اشترط في المتبعين أن يكون بإحسان، أما هم ما اشترط فيهم شيء، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فإذا رضي الله عن أحد من خلقه فهو السعيد، ثم لا يمكن أن الله يثني على قوم وهو يعلم أنهم يرتدون كما يزعم أهل الباطل قاتلهم الله أن يؤفكون. الله علام الغيوب جل وعلا، فأثنى عليهم وهو يعلم أنه سيكون بينهم قتال، ويكون وقتالهم ليس لأنفسهم ولا لطلب الدنيا، وإنما هو عن اجتهاد لإقامة دين الله وإقامة الأمر الذي يتم به الجهاد في سبيل الله. ولكن قد يخرج الأمر من الأيدي بدون قصد وإرادة، وما أراده الله كان. وقوله ولا نفرط في حب أحد كالذين أفرطوا في حب علي رضي الله عنه ومع ذاه جعلوه كافرا ولا مرتدا ولا، فالمسلم يتبرأ من هذا، و لا يخصون واحدا بعينه إلا بما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما خص أبا بكر بأشياء ليست لغيره. قال ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، والله جعله صاحبا له في الغار وفي المسير وحده، إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هو صاحبه في الغار وصاحبه كافر، وهذا أمر ظاهر. وقال صلوات الله وسلامه عليه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول الله أبو بكر رجل أسير إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت غيره لو أمرت عمر؟ فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت عائشة إلى حفصة وقالت لها اذهبي وقولي له كذا وكذا، فذهبت حفصة وقالت له هذه المقالة فغضب، قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا يقول العلماء إشارة إلى خلافته، لهذا قال الصحابة رضيه لنا رضيه في ديننا ونحن نرضاه في دنيانا. المقصود أنه قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا. أمر صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على سرية وأمرهم أن يخرجوا. يقول عمرو كما في صحيح مسلم: خرج أصحابي وتخلفت لأصلي مع الرسول الفجر ثم ألحق بهم، لما صليت رآني قال: أما ذهبت مع أصحابك؟ قلت: يا رسول الله، أردت أن أصلي معك ثم أذهب. قال: سبقوك ولن تدرك مسيرهم الذي ساروا. فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. الرسول لا يجاري أحد ولا يباري ولا يخمن أحد. سئل بعض الناس مثلا: تحب زوجك؟ يقول: لا، ما عليك، ما لك دخل في هذا. الرسول يتكلم بالحق مهما كان. قال: عائشة. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. هذا في صحيح مسلم، والنصوص في هذا كثيرة، ولكن العجب من الذين يتبرؤون منه ويتبرؤون من كبار الصحابة، نسأل الله السلامة. إذا غلبت الشكوى على إنسان فلا حيلة فيه. ولهذا يقول: ولا نتبرأ من أحد منهم، من حب أحد منهم. التبري من هذا كفر بالله جل وعلا، فحبهم دين والدعاء لهم واجب، إن أمرنا به كما في الآية السابقة الذين جاءوا بعد لما ذكر الفيء أنه لله ورسوله وللمساكين واليتامى وابن السبيل وأولي المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرونه. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ذول اللي يعطون الفيء. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون هذا، ومع هذا هؤلاء ما يعطون الفيء، إلى آخره. أما الخمس فالخمس يكون من المغنم ويكون لله ورسوله ولذوي القربى، وهو غير هذا، غير الفيء. الفيء ما أفاءه الله جل وعلا من أموال الكفار، ويدخل فيه، ليس الفيء خاصا فيما تركه الكفار بلا قتال، بل الفيء سمي المال كله الذي يؤخذ من الكفار فيء، لأنه إن الفيء في اللغة الرجوع، فالمال عند الكفار ليس هذا موضعه، لأن المال يجب أن يكون عند من يتقوى به على طاعة، أما الذي يتقوى به على معصية الله فليس هذا موضعه، فإذا أخذه المسلمون صار فيئا، يعني فاء إلى مكانه وإلى محله. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين هم الواسطة بيننا وبين نبينا، هم الذين نقلوا لنا ديننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقدح في الصحابة فاعلم أنه زنديق. الزنديق يعني المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ثم يقول: يريدون أن يقدحوا في عدولنا، يعني الذين نقلوا ديننا فهم المقدوح فيهم. فالمقصود أن هذا أمر واضح جلي، وقول: ولا نذكرهم إلا بخير. قصده بهذا أنه وقع بينهم مخاصمات وخلاف وقتال، فهذا يقول: لا نذكره ونعرض عنه نهائيا، لا نرويه ولا نكتبه ولا نقرأه، لأنه لا فائدة في ذلك. وهم أيضا معذورون فيه، إما يكون أحدهم له أجران أو له أجر واحد والخطأ معفو عنه، لأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم. والمجتهد إما أن يكون مصيب، فإن كان مصيبا فله أجران، أو يكون مخطئ ف فيعفى عنه خطأه ويؤجر على اجتهاده. يقول: وحبهم دين وإيمان، إن الله أمر بذلك وأمر أن يحب ما يحبه، فالذي يحبه الله يجب أن يحب، والذي يكره الله يجب أن يكره ويبغض. وقوله: وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان، لأنه خلاف الطاعة وخلاف أمر الله جل وعلا، أمر رسوله. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من بغضهم تحذيرات كثيرة، فقال: الله الله أصحابي، لا تجعلونهم غرضا ترمونهم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وصلوات الله وسلامه عليه أخبر عنهم بالخصوص وبالعموم في أخبار كثيرة. نعم. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. قال: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وأن العشرة الذين سموا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ما فيه؟ طيب. طيب، يقول: هذا ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر. اختلف العلماء من أهل السنة الخلافة ببكر بالاجتهاد أو بالنص أو بالإشارة، وحقيقة النصوص في هذا كثيرة، فمرائي وغيرها. قد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، رأيت أنك على بئر تستخرج الماء منها. ثم جاء أبو بكر ليريحك فنزع كذا وكذا إلى آخر. وفي رواية أن هذه رؤيته هو، يقول: رأيت أني على بئر أستخرج الماء، فنزعت ما شاء الله ننزع، فجاء ابن أبي قحافة ليريحني، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء بعده عمر فاستحالت الدلو غربا، فما رأيت عبقريا يفري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعطن. هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر، لأن استراحة هي القيام في العمل الذي كان يزاوله في حياته. وقوله في نزعه ضعف بسبب ما وقع في خلافته من الارتداد ومن انتكاس العرب حتى ردهم إلى الحق وما طالت. وقوله ذنوب وذنوبين، يعني الذنوب عبارة عن السنة، إن بقيت خلافته سنتان وشيء. فجاء عمر رضي الله عنه. وقوله استحالت غربا، الغرب هو غير الدلو، الغرب الذي لا ينزعه إلا بعير أو ثور ما أشبه ذلك، ويكون من جلد البعير، جلد البعير يسوى على كما هو معروف عند في أهل نجد الذين يستخرجون المياه من الآبار في الزراعة وغيرها. هذا المقصود بالغرب، صارت غربا. ثم كذلك جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتي إلي غدا تطلب منه شيء. قالت: أرأيت إن لم أجدك، يعني قل إنك مت مثلا. قال: إن لم تجديني ائتي أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في أشياء كثيرة. ومنها ذكر الصلاة كونه قال مروا أبي بكر وليصلي، ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده فتح عليه باب يسمونها عرصة ويسمونها خوخة، ثم المسلمون كذلك جعلوا بيوتهم على المسجد على جدار المسجد وفتحوا مثل ما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم أبو بكر. فلما صار في مرض قال سدوا هذه خوخات إلا خوخة أبي بكر، أمر بسدها كلها إلا أبو بكر. يقول هذه إشارة إلى أنه هو الخليفة، وهي أشياء كثيرة من هذا القبيل. ومنهم يقول بل بالنص، الصحيح أنه بالإشارة. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس قال لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استمع عنده بعض أصحابه قال أتوني بكتاب أكتب لك كتابا لا تضل بعده أبدا، فاختلفوا بينه وقال هل كذا هذا كلام يعني مما أثار المرض وإلا هو، فقال قوموا عني. لما اختلفوا قال لهم قوموا عني، ثم عاد الأمر فقال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب له كتابا حتى لا يتقول متقول أو يتمنى متمن. ثم عدل عنها قال بل يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك الكتابة. وهذه بعض العلماء يقول هذه نصوص على أنه هو الخليفة، ولكن قوله يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر كأنه ترك هذا ليكون هذا أبلغ، كونهم يختارونه بأنفسهم يكون ذلك أبلغ فيه. أما عمر رضي الله عنه فخلافته باستخلاف أبي بكر والخليفة، ولا إذا استخلف غيره وجب طاعته واتباعه ولا يجوز منازعته ذلك بحال من الحال. وأما عثمان فكان خلافته بالاختيار والإجماع، أجمعوا على ذلك جميعا، حتى إنه لما طعن أبو لؤلؤ لعنه الله عمر قالوا له استخلف، قال ما لم استخلف الرسول ما استخلف، ولو استخلفت لكان ذلك جائزا لأن أبا بكر استخلف، ولكن الخلافة في الستة هؤلاء فعينهم وقال يكون معكم ابن عمر وليس له شيء منها إنما الاستشارة فقط. ثم اتفقوا فيما بعد منهم من تخلى عنها مثل زبير وسعد قالوا لا نريدها، فبقيت في أربعة. فقال عبد الرحمن بن عوف ما بقيت في أيضا الله بن جراح تخلى عنها فصارت في ثلاثة، فقال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، فقال أيكم يتخلى عنها يعني هذه الثلاثة أينا يتخلى عنها ويجدع الأمر إليه هو يختار. سكتوا وقال عبد الرحمن أنا أتخلى عنها وتجعل الأمر إلي اختاروا أحدكما، فقالوا نعم. يقول عبد الرحمن فبقيت ثلاثة أيام لا أذوق نوما لا أذوق غمضا، فلم أترك أحدا إلا واستشرته حتى النساء من أيهما أخلف، فلم أرى أحدا يعدل بعثمان، فبايع عثمان وبايعه المسلمون فهو بيعة من الإجماع. ولهذا يقول أيوب السختياني رحمه الله من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتخذوهم هم الذين قدموه بإجماعهم. ثم جاءت الغوغاء والخوارج وقتلوه لأنهم خرجوا عليه عدة مرات، المرة الأخيرة دخلوا عليه في بيته وقتلوه بعدما منعوه من كل شيء حاصروه في بيته. لما قتل صار ما فيه أولى من علي رضي الله عنه، فبويع في وقته خلاف واضطراب وحصل ما حصل، والأمر بيد الله جل وعلا. والمقصود أنه يقول لا نذكرهم إلا بخير، والمعنى أننا نذكر الأمور التي وقعت بينهم. ولهذا العلماء تركوا هذا، لم يكتبوا، فالذي تولى كتابته أهل الباطل هم الذين كتبوا الوقائع التي وقعت بين الصحابة، ولهذا صار فيها الكذب وفيها التزوير وفيها الزيادة والنقص والبتر وغير ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالخلافة، خلافة النبوة 30 سنة، كما في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعدي 30 سنة خلافة النبوة، ثم يكون ملكا. فثلاثون سنة تمت بتنازل الحسن لمعاوية، لأن خلافة الحسن 6 أشهر، ف6 أشهر هذه كملت بها 30 سنة، ثم صار الملك أول الملوك معاوية، أول ملوك المسلمين معاوية، وهو خيرهم وأفضلهم. ثم بعد ذلك حصلت الخلافات والمخالفات والأمور الكثيرة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله هم الخلفاء الراشدون، راشدون الذين من الله عليهم بالهداية واسترشدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ولهذا حظ على اتباعهم، كما في حديث العرباض بن سارية قل وعظنا موعظة بليغة فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال فأوصاهم يكون بسنته، سنة حظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، الخلفاء الراشدين بعد. فهم هذا الخلفاء الراشدون، هؤلاء الأربعة، وهم المهديون الذين قضوا بالحق وبه يعدلون. نعم. قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. يعني ونحب العشرة، يعني نخصهم بذلك من بين الصحابة، لأن الرسول خصهم بالبشارة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وقوله وهو أمين هذه الأمة، ذلك أنه لما جاء وفد نجران النصارى الذين أرادوا أن يباهروا رسول الله ثم عدلوا عن ذلك بعدما فكروا، قال الله والله إن باهلناه كان رسول الله أن يهلكنا الله، فأعطوه ما طلب منهم وبايعوه على أداء الجزية، وقالوا له ابعث معنا رجلا أمين ندفع إليه الجزية وندفع إليه، فقال نعم سأدفع إليكم أمينا حقا أمين. دفع فأرسل إليهم أبو عبيدة بن الجراح، فهو أمين هذه الأمة كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب تسميته الأمين، أمين الأمة، يعني أنه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول أيضا شهد للجنة لغير هؤلاء، مثل عبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن سلام وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم. كان حاطب بن أبي بلتعة الله عنه له غلام كان أحيانا يضربه، فجاء يوما يشتكي على رسول الله قال يا رسول الله حاطب بن أبي بلتعة والله لا يدخلن النار، قال كذبت إنه ممن بايع تحت الشجرة، وقال لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة ما خلا صاحب الجمل الأحمر. صاحب الجمل الأحمر من هو؟ الجد بن قيس أحد المنافقين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه ولازقا تحت جمله، في تحت بطن جمله متواري. هذا هو الذي خرج من البيعة، وكانوا 1400 عددهم، وأهل بدر أيضا أفضل منهم، فكانوا 310. وكذلك أهل بيعة العقبة، بل يقول ابن حزم كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهم أولى يدخلوا الجنة. والمقصود أنه سبق أنه قال ولا نشهد بجنة ولا بنار لأحد إلا من شهد له الله ورسوله. الله أخبر عن بعض الناس أنه في النار بأعيانهم، مثل أبا لهب قال الله جل وعلا تبت يد أبي لهب إلى آخر، وكذلك فرعون وهامان وغيرهم ممن أخبر أنهم يصلون جهنم. والجنة فإن الله وعد المؤمنين، وهؤلاء أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم أهل الجنة، فقول إنهم من أهل الجنة، إنهم أهل الجنة. وكذلك يقول نحب العشرة، عشرة خصوا بذلك. والعجيب أن بعض الناس يكره لفظ العشرة الذين يبغضون الصحابة، يقولون 9 هو 1 ويعدون 9 هو 1، فالعشرة يكرهون ما يحبه الله ورسوله. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الناس كما سبق بعد أنبياء الله جل وعلا، وبعضهم أفضل من بعض، هذا المقصود، بل الرسل بعضهم أفضل من بعض كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك عباد الله، والله أعلم حيث يجعل فضله، وكما أنه أعلم حيث يجعل عدله وضلاله. نعم. قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم، يقول ومن أحسن القول في أصحاب الله، القول والفعل بالمحبة والدعاء والتولي وغير ذلك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، أزواجه هي أزواجه في الآخرة، هي زوجته، ولهذا حرمهن الله جل وعلا على الأمة وجعلهن أمهاتهم كما قال وأزواجه أمهاتهم، يعني أمهات المؤمنين، فهن أمهاتهم بالمحرمية والاحترام ووجوب البر والإحسان، ولكنها ليس المحرمية التي تكون للأم والأخت وغيرها، فلا يجوز أن يخلو بهن أحد ولا يدخل عليهن أحد، بل لا بد أن نحجم، ولكنها بمنزلة أمهات بالتحريم، تحريم النكاح وغيره، وكذلك الاحترام ووجوب الصلة ووجوب الإحسان وغير ذلك. وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقد أمره أن يخيرهن بين الدنيا وأن يسرحهن سراحا جميل أو يخترن الله ورسوله، فاخترن الله ورسوله، أخبر أنه سوف يجزي المحسنات منهن أجرا عظيما، فهن زوجاته صلوات الله وسلامه. أما ذريته فهو صلوات الله وسلامه عليه ليس له أولاد إلا من خديجة، وخديجة منهم من مات صغيرا مثل الطاهر والقاسم، ماتوا صغار، بقي بناته الأربع كلهن مات قبله إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنهن جميعا. فيجب أن يرعى في أهل بيته، ومن أهل بيته أزواجه من أهل بيته، والآية التي فيها إرادة الله أن يطهر أهل البيت الزوجات في أزواجه، وكذلك ذرية، لأن الحسن والحسين من ذريته لأنهما أبناؤه، وقد بقي له ذرية وسيبقى الله. وقد جاءت آثار حديث أن المهد من ولد الحسن، المهد الذي سيأتي في الآن أنه من ولد الحسن، يعني الحديث أن اسمه يطابق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اسم أبيه يطابق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله، وسيأتي وهو أول أشراط الساعة الكبيرة العظيمة، فخروجه يكون في وقته يخرج المهدي، وفي وقته ينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك تتتابع الآيات التي هي علامات كبيرة للساعة، ولا يعلم مجيئها وقت مجيئها إلا الله جل وعلا.